إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغتي إذ لم يؤلف. تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن غريب الحديث، وهو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله. مثاله ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الأثر، هذا الحديث، تضمن كلمتين غريبتين قليلتي الاستعمال. ولكشف معنى هاتين الكلمتين يرجع إلى كتب غريب الحديث. ومعنى سحولية ذكر ابن الأعرابي وغيره أن هذه ثياب بيض نقية لا تكون إلا من قطن، وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول مدينة في اليمن تحمل منها هذه الثياب. أما الكرسف فهو في اللغة هو القطن. وأنبه هنا أن الغريب في هذا البيت ليس الغريب الذي مر معنا، فالغريب الذي مر معنا هو قسيم العزيز والمشهور. الغريب الذي مر معنا هو راجع إلى الانفراد من جهة الرواية، فهو متعلق بالسند. أما الغريب في هذا البيت فهو متعلق بالمتن، متعلق بالمتن. وقد سماه جمع من أهل العلم أو من أهل المصطلح بغريب ألفاظ الحديث. وهذا الغريب للكشف عن معناه للعلماء في ذلك مسلكان: المسلك الأول أن يأتي بيانه في نص آخر، أي أن يأتي تفسيره في رواية أخرى. والمسلك الثاني أن يأتي تفسيره من راوي الحديث، سواء كان هذا الراوي الصحابي أو من دونه. وقد صنف في غريب الحديث مصنفات كثيرة، من أشهرها كتاب غريب الحديث لأبي عبيدة القاسم بن سلام، وهذا الرجل من فحول العلماء، وقد ظل 40 سنة يكتب في هذا الكتاب. أيضا هناك غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي. وأشهر هذه الكتب وأكثرها تداولا بين الناس هو كتاب النهاية في غريب الحديث للمجد أبي السعادات الشهير بابن الأثير. وهذا الكتاب قال عنه السخاوي في فتح المغيث: كان كتابه النهاية كاسمه، وعول عليه كل من بعده لجمعه وسهولة التناول منه مع إعواز قليل فيه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. انتقل الناظم إلى الكلام عن مصطلح آخر هو المشكل، وهو من خفي معناه بسبب دقة مدلوله مع كثرة الاستعمال. وبعض العلماء لم يفردوا المشكلة بمصطلح خاص، بل جعلوه مرادفا لمختلف الحديث الذي مر معنا، وقد ذكرنا في التعليق على البيت المتعلق بمختلف الحديث أن من أشهر ومن أهم الكتب التي تناولت قضية مشكل الحديث كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله، كتابه عنوان مشكل الآثار. ثم قال رحمه الله تعالى: ما غير النقط هو المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف. تقل الناظم إلى الكلام على المصحف والمحرف، والناظم رحمه الله سار في التفريق بينهما تبعا للحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر، وإلا فالمتقدمون لم يكونوا على هذا التفريق، بل كانوا يعدون المصحف والمحرف بنفس المعنى. وعلى ما ذهب إليه المصنف، التعريف العام للمصحف والمحرف هو إذا حصل تغيير في حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط. فالمصحف عند الناظم ومن قبله ابن حجر هو ما غير فيه النقط أي التنقيط، وهو على قسمين، أي على قسمين. القسم الأول ما يكون في الإسناد، أي أن يغير النقط في اسم الراوي، وقد وقع ذلك لسفيان ليحيى بن معين لما صحف العوام ابن مزاحم، صحفه إلى العوام ابن مراجم. أيضا قد يقع هذا القسم الثاني، قد يقع في المتن أن يصحف المتن، أن يغير التنقيط في كلمة فيتغير المعنى، وذلك ما صح. ومن مثال ذلك ما صحفه السولي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فصحفه إلى من أتبعه شيئا من شوال. وهذا المصحف أو المحرف له مصنفات، اعتنى العلماء بهذين البابين إن سلمنا بهذا التفريق، أو هو باب واحد وهما بمعنى واحد. من هذه المصنفات التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري، التطريف فالتصحيف للسيوطي، وهناك رسالة علمية معاصرة للباحث أسطيري جمال بعنوان التصحيف وآثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في التصحيف وآثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكانته. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. الناظم يتكلم هنا على نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع لم يذكره البيقوني رحمه الله في منظومته، كما لم يذكر المشكل والناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث، أيضا لم يذكره. والمبهم هو الذي لم يسمى، سواء كان ذلك في السند أو في المتن. قد يقع الإبهام في السند وقد يقع في المتن، وذلك كقولهم: أخبرني فلان، أخبرني شيخ، أخبرني بعضهم، أخبرني ابن فلان، أخبرني رجل. كل هذا اسمه مبهم، فلم يعرف، فلم يسمى هذا. والإبهام يقع لأسباب، منها الاختصار، أن يختصر الراوي فلا يسمه فيقول حدثني فلان، حدثني رجل، أو للشك في اسمه، إذا تردد الراوي في اسم الراوي عنه ولم يضبطه لم يذكره وأبهمه. والإبهام كما صرح الناظم في هذا البيت يقع في السند ويقع في المتن. فما حكم الإبهام في السند وما حكم الإبهام في المتن؟ أما المتن فلا كبير فائدة في معرفة هذا المبهم، فلا دخل له في الحكم على صحة الحديث، ولكن قد يحتاج إليه العالم عند المضايق، وهذه المضايق ذكرها أهل المصطلح فيرجع إليها، خاصة في باب الترجيح. في باب الترجيح قد يحتاج إلى معرفة هذا المبهم في المتن، لأنه إذا عرف هذا المبهم في المتن فربما يعرف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته مثلا، وتعرف ترجمته، فممكن إذا تعارض هذا الحديث الذي ورد فيه ذلك المبهم ثم عرف مع حديث آخر قد يصار عند التعارض إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، إلى معرفة المتقدم والمتأخر. إذن في المتن لا يحتاج إليه في الأصل، لكن قد يحتاج إلى معرفته عند المضايق. أما في السند إذا لم يعرف في السند فهذا يضر السند، إلا إذا كان هذا المبهم صحابي. إذا كان المبهم صحابي، يعني مثلا يقول الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو سعيد بن مسيب، حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح السند إلى ذلك التابعي، إلى محمد بن سيرين أو الحسن أو ابن مسيب، فإن جهالة هذا المبهم لا تضر. لماذا؟ لما قررناه وقرره العلماء قاطبة وحكوا الإجماع عليه أن الصحابة كلهم عدول، فلا تضر جهالتهم. أما ما دون الصحابي فإن ذلك يضر الحديث ويلحقه بقسم الضعيف. لماذا؟ لأننا اشترطنا في صحة الحديث في الراوي توفر العدالة والضبط، وإذا كان مبهما لم نعرف عينه ولم نعرفه لا يمكن لنا أن نحكم عليه. إذن فيكون هذا الإبهام سببا للحكم على هذا الحديث بالضعف. إذن لابد أن نبحث عن كشف هذا المبهم، وللعلماء مسلكان في معرفة ذلك المبهم، إما أن يرد في طريق آخر في رواية أخرى أن يكشف عن هذا المبهم، أو أن ينص راو أو أن ينص إمام من أئمة الفن على هذا المبهم. كذلك هناك مسألة يذكرها أهل المصطلح، إذا قال الراوي الثقة، يعني مثلا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم، إذا قال أحدهم حدثني الثقة، هل يقبل أهل العلم هذا التوثيق من الإمام مالك أو غيره؟ الصحيح أنهم لا يقبلون ذلك. لماذا؟ ليس تهمة للإمام مالك ولا للإمام أحمد ولا للإمام الشافعي، لا، لكن يطلبون الكشف عن هذا الثقة لأنه قد لا يكون ثقة عند غيرهم. وهنا هذه مسألة يتنبه إليها، وقد رد على الإمام الشافعي لما كان يقول حدثني الثقة، وكانوا لا يقبلون ذلك منه مع إمامته وجلالته. والمبهم صنف فيه مصنفات، منها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وتلاحظون في أكثر مصطلحات الحديث للخطيب البغدادي مصنف في ذلك المصطلح. ولذلك كما قلنا في أوائل الدروس كلمة ابن نقطة قال من أنصف أيقن أن الناس عيال على الخطيب البغدادي، وصدق رحمه الله. أيضا غوامض الأسماء لابن بشكوال، أيضا لأبي زرعة العراقي مصنف بعنوان المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، أيضا للنووي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا مصنف بعنوان الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقد تناهت طرفة من الطرف آخرة من المهم بطرف، أي تناهت أي بلغت النهاية هذه الطرفة من الطرف، أي هذا الجديد المستحسن المستملح آخذة من المهم بطرف، أي أن هذه المنظومة قد أخذت أهم ما ورد من مصطلحات في علم الرواية وعلم مصطلح الحديث، مختومة بحمد من سناها سنية يجلو الدجى سناها، أي أن المصنف كما ابتدأ منظومته بالحمد ختمها بالحمد، بحمد من سناها أن أي من هيأها ويسرها وهو الله جل في علاه المستحق للحمد المطلق والحمد الكامل. سنية أي رفيعة، يجلو الدجى سناها أي يجلو ضوءها ظلمة الليل الدجى، وهذا تشبيه منه رحمه الله إلى ما لقاه من صعوبات ذللها، أي ما لقاه المصنف رحمه الله تعالى من صعوبات في هذا المتن، فشبه الصعوبات بالظلمة فشبه الصعوبات بالظلمة، وهذه المنظومة وما لقى فيها من صعوبات حتى أخرجها في هذه الصورة اليسيرة الميسرة السهلة، وإن كانت فيها بعض العبارات الصعبة على طلبة العلم، لكن رحمه الله قد وفقه الله في تهيئة هذه المنظومة، وكما قال رحمه الله سنية رفيعة يجلو الدجى سناها، أي أن ضوءها وضح ظلمة هذا الليل، وأنه تمكن بهذا النظم أن ذلل الصعوبات التي لقيها حتى تمكن رحمه الله من نسج هذه الأبيات التي قاربت 50 أو زادت عنه قليلا. ثم قال رحمه الله تعالى مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي بالختام، وهكذا هي طريقة أهل العلم أنهم يختمون كلامهم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل رحمه الله تعالى بقوله مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي أي اختير للختام وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه المولى عز وجل ليختم ليكون خاتمة رسله وأكرم الخلق عليه صلوات الله وسلامه عليه، ونكون بهذا قد وفقنا الله جل في علاه إلى إتمام هذا النظم والتعليق عليه، وقد يسر الله لنا أيضا في هذه المجالس المباركات إن شاء الله تعالى أننا قد مررنا تقريبا على أكثر نظم البيقونية، ونكون بذلك قد أصبنا كما يقولون عصفورين بحجر واحد، ومكننا إخواننا من طلبة العلم من الوقوف على هذين المتنين المشهورين، متن البيقونية وهو المعتمد عند المشارقة، ومتن الطرفة وهو المعتمد عند المغاربة. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا التعليق وهذا الشرح فيه فائدة وفيه بركة لي ولكم، وأن يكون حجة لي لا علي، وأن تكون هذه المجالس المباركات هي حجة لنا لا علينا، وأن تكون فرطا وسلفا لنا عند الله جل في علاه. وإن كان قد بدر مني تقصير أو خلل في عبارة أو في سوء تعبير، فإنني أعتذر إلى إخواني الطلبة وأخواتي الطالبات، والعذر عند كرام الناس مقبول. وسيبقى معنا أظن 3 حصص، الحصة القادمة لا أدري، على الأغلب إلى حد الآن ممكن يعني لن أكون متواجدا في الحصة القادمة لأسباب نسأل الله عز وجل التيسير، لكن إن شاء الله سيكون لنا لقاء بعد ذلك، ولعلي إن شاء الله أنشط وأخصص حصة من الحصتين الباقيتين في الكلام على بعض المصطلحات التي لم يذكرها الناظم رحمه الله، كالمدبج مثلا ذكره البيقوني في منظومته ولم يذكره، ولعلنا نأخذ الجهالة جهالة العين وجهالة الحال، وبعض المصطلحات التي قد تعترض بعض طلبة العلم عند قراءة إما كتب الحديث أو حتى كتب الفقه التي فيها إعلالا لبعض الأحاديث، وحتى تصير للإنسان دربة ويتخلص من ذلك الحاجز الذي يقف بينه وبين هذه المصطلحات، ويكون عنده زاد ولو بقسط قليل حتى يتمكن من الأخذ بالعلوم بطرف من العلوم. وأستقبل بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة. هذا سؤال يقول: ماذا يقصد بالحديث الحسن الصحيح؟ طبعا هذا اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والعلماء مختلفون في حمل هذا المصطلح، لأنه رحمه الله لم يفصح بشيء، لم يفصح. بعضهم قال أن هذا الحديث الذي قيل عنه حسن صحيح أنه جاء من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فقال الترمذي حسن صحيح، لكن الحقيقة هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأن الترمذي رحمه الله قال هذا المصطلح، هذه العبارة التي هي خاصة به، على بعض الأحاديث التي لها طريق واحد، فلا يمكن أن يقول حسن صحيح. ولذلك الحافظ ابن حجر، ولعل هذا القول من الحافظ هو أقرب إلى الصواب، ولكن لا نجزم به، لأننا كما قلنا الترمذي رحمه الله لم يفصح عن معنى اصطلاحي هذا. الحافظ رجح أن قصد الترمذي أنه حسن أو صحيح، فأو سقطت من النسخ أو كلمة من نحو ذلك، أنا لا أذكر، لكن ذكرت هذا في درس 40 النووية، والذي أذكره أن كلام الحافظ يحوم على هذا المعنى، وأن المقصد من كلامه حسن صحيح أنه حسن أو صحيح، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.